في هذه المسألة، مسألة التطوع، مسألة التطوع، هل يقطعه الإنسان، هل إذا قطع الإنسان التطوع هل يقضيه أو لا يقضيه؟ فمن العلماء من يقول بأنه لا يقضيه، لا يقضيه، لأن الإنسان حر لا يجب عليه هذا الأمر قبل الدخول فيه، فيقولون فما بعده مثله. وهناك حديث روي عن أم هانة أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها هذه العبارة وقال إن المتطوع أمير نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام شرب وناولها قالت إني صائمة، قال لها، فعندما شربت أخبرته أنها كانت صائمة، قال إن المتطوع أمير نفسه. ولكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يعد دليلا عند من يقول بأن التطوع يجب قضاؤه ويجب الاستمرار فيه. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقياس ما قبل الشروع، ما بعد الشروع على ما قبل الشروع، يقولون فيه أنه قياس مع الفارق. فإن الإنسان قبل أن يدخل في العمل لا يجب عليه، لكن بعد أن دخل فيه أصبح إتمامه لازما له بمقتضى قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والحقيقة أنه هذا كله خلاف، يعني في مسألة هي من أبواب الخير، والمسألة اجتهادية. والأولى للإنسان المسلم إذا دخل في عمل أن يتم هذا العمل، أن يتم هذا العمل، لكن القول بوجوبه عليه، بوجوب الإتمام، هذه مسألة أيضا فيها نظر، فيها نظر. لكن يستحب له قضاؤه أو نحو ذلك، هذا يعني أمر وارد. لكن أما أن يقال بأنه يجب عليه قضاؤه لأنه قد دخل فيه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم وهذا نهي، فهذه مسألة يعني لا يدل عليها دليل صحيح. بل الإنسان المسلم إذا تطوع يندب له أن يكمل تطوعه، فإن قطعه فإنه يندب له أن يقضيه، لكن لا نقول بأنه يجب عليه قضاؤه. نعم، المؤلف هنا يختار ما اختاره كثير من العلماء من أن المتطوع أمير نفسه. وكذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل أفطر، وإن قالوا لا قال فإني صائم. هذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع صيامه، وإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ صيامه بنية من النهار. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإنسان المسلم يجوز له أن يبتدئ نية صيام النفل من النهار كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف صوم الفريضة، فإنه يجب أن يبيت الإنسان فيه النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام أو لم يجمع الصيام من الليل. لا بد أن ينوي الإنسان المسلم الصيام من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يعزم من الليل على صيام اليوم الذي بعده. نعم. مسألة، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، لأنهما لا يوصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في الغالب، فإباحة الخروج منها يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما، وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى المحافظة، وسيلة إلى المحافظة عليهما، فلا يضيع ما أنفق عليهما. يعني الحج والعمرة مستثنيان من هذه المسألة الخلافية. الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما حتى وإن كان من باب التطوع، حتى وإن لم يكونا واجبين. لو أن الإنسان حج نافلة أو اعتمر عمرة تطوع فإنه يجب عليه إتمامها، ولو أفسد هذا الحج أو هذه العمرة فإنه يجب عليه قضاؤهما، لا بد من قضائهما، ويجب عليه الاستمرار في هذا الحج أو هذه العمرة التي أفسدها حتى ينتهي من النسك. والمؤلف يقول إن الحكمة في ذلك هي المحافظة على هذا العمل، لأن هذا العمل نادر، الحج والعمرة ليس كثيرا في حياة الإنسان، وإنما هما أمور نادرة، فلذلك لابد ويتكلف الإنسان في سبيلهما، وقد لا تحصل له هذه إلا مرة واحدة، فلذلك لا بد من المحافظة عليها. ومن هنا شرع أن يتم الإنسان الحج والعمرة حتى ولو أفسدهما عقوبة له. فإذا تذكر هذه العقوبة قبل إقدامه على العمل وهو أنه يجب عليه أن يتم هذا العمل حتى وإن أفسده حرص حينئذ على تصحيحه وحرص على أدائه من غير إفساد. والسبب في ذلك يقول لأنه نادر فلا بد من المحافظة عليه وله جهد كبير ومشقة ليس كبقية أعمال البر وأعمال الخير. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر والأضحى. يومي ولا يوم؟ عن صيام يومين يوم الفطر والأضحى. لا، إما يومي أو يومي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر والأضحى لما روى أبو عبيد مولى بن زهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. هذا بالنسبة ليوم الفطر ويوم الأضحى، والحكمة ظاهرة في ذلك لأن الإنسان المسلم يشارك إخوانه في هذه الفرحة وأهله وأقاربه وجيرانه ويفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليه، لأنه إذا أتم الشهر فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالفطر في هذا اليوم يوم العيد، فلا ينبغي أن يعرض عن ضيافة الله تبارك وتعالى. وكذلك يوم الأضحى، والسر في ذلك أن الناس يعني في هذا اليوم يذبحون أضاحيهم ويتقربون بها لله تبارك وتعالى، ومن السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته، فهذا يوم العيد يوم عيد، ولذلك ينهى. والأساس في كل ذلك هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الذي نتكلم عنه هو الحكمة أو ما يظهر لنا من حكمة في النهي عن صوم هذين اليومين. وإلا كما روى عمر رضي الله عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذين اليومين. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وروى نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. مسألة: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. رواه البخاري. مسألة: يعني أيام التشريق هذه أيضا صيامها ممنوع أيضا إلا لمن وجب عليه الهدي ولم يتمكن من الصيام، حينئذ ينتقل إلى البدل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهنا إذا لم يصم هذه الثلاثة قبل يوم عرفة فإنه يصومها، لأنه ما بقي من الحج شيء حتى يحقق معنى ما ورد في الآية 3 أيام في الحج، فإنه يصومها في أيام التشريق، وأما من عداه فإنه لا يشرع له صومها. نعم. مسألة: وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر في كل وتر. متفق عليه. نعم. هذا أيضا من باب ذكر فضائل الأعمال في هذا الشهر الكريم، ومن أولى ما يحرص الإنسان المسلم عليه في هذا الشهر تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقال بأنها خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تحري هذه الليلة. تحريها كيف؟ بالجلوس لها وانتظارها؟ لا، بعبادة الله سبحانه وتعالى والمداومة على ذكره فيها، فإن العمل الصالح فيها يعدل العمل في ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها يعدل العمل في ألف شهر. وأما من كان نائما ومن كان معرضا، هذا سواء مرت عليه ليلة القدر أو مرت عليه غيره، هذا يعني كل الأيام في حقه سواء. أما الذي يوفق لهذا هو الذي يتحرى بطاعة الله وعبادته والإقبال عليه وسؤاله ودعائه، فإن هذا من أعظم مواسم الخير، من أعظم مواسم الخير في هذا الشهر. وهذا الشهر كله خير، ولكن أيضا من أعظم ما ينبغي الحرص على تحريه فيه ليلة القدر. ولذلك ربما كان من الحكمة في عدم تعيينها، في عدم تعيينها، أنه لم ينص على أنها الليلة 21 أو 22 أو كذا أو كذا، وقد أريها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في بعض الأحاديث ثم أنسيها. لماذا؟ كل هذا لحكمة يريدها الله، فلعل ذلك إنما كان المقصود به أن يكثر الإنسان من عمل الخير، لأنه لو علم أنها ليلة بعينها جلس لها وترك العبادة وترك الذكر وترك التماس الأجر في غيرها. لكن لما أبهمت في أيام العشر، لا يدري الإنسان هل هي في أوله أو في أول العشر أو في وسطه أو في آخره، فإنه حينئذ كيف يعلم أنه أصابها يقينا إذا داوم على الذكر وداوم على الطاعة وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن وفعل الخير في أيام العشر. فإن غلب على أيام العشر لم يتمكن، أي أنه لم يتمكن من أن يتحرى أيام العشر كلها بالعبادة والطاعة، فلا أقل من أن يتحرى الأوتار، وهي كما يقولون الأعداد الفردية 21 و23 و25 و27 و29. هذه هي أرجاها، أرجى من غيرها، لكن لا يقطع بشيء أنها الليلة الفلانية أو الليلة الفلانية، وإنما يعني هذه أرجى. من استطاع أن يداوم على الذكر والعبادة والطاعة في كل أيام العشر فهو الأولى والأفضل، ومن غلب على ذلك ولم يستطع فلا أقل من أن يداوم على أيام الأوتار بالذكر والعبادة وسؤال الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، لعله أن يصادف بعبادته وطاعته هذه الليلة فيفوز بالأجر العظيم. هناك أيضا أمور أخرى ربما كان المؤلف رحمه الله لم يتعرض لها، نظرا لأن هذا الكتاب مختصر والاختصار لا يناسبه كثرة التفصيل. أمور كثيرة مما ينبغي الحرص عليه في الصوم ومما يجب الابتعاد عنه أيضا في الصوم. هناك أمور الكذب والغيبة والنميمة والمجادلة وقول الفحش وقول الزور، هذه كلها مما يجب على الإنسان المسلم أن يبتعد عنها في الصوم، وإن كان مطلوبا من الإنسان المسلم أن يبتعد عنها في كل وقت، لكن في وقت الصوم أولى وأوجب. ولا يسوغ للإنسان المسلم أن يجعل يوم صومه كيوم فطره، أن يجعل الأيام كلها سواء، لأن هذا الشهر اختصه الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل ومزيد من الرحمة ومزيد من الأجر العظيم، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان المسلم على هذا، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لكن المصلحة في ذلك تعود إلى العبد نفسه، فعليه أن يتحرى ذلك وأن يسارع إلى ما يرضي ربه، وأن يبتعد عن كل هذه الأمور التي تجرح الصيام أو تنقص الأجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الصيام فقط في نظر بعض الناس هو الكف عن الطعام والشراب، ها؟ مع استمرارهم على ما هم فيه من غي وفحش، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، غني عن هذا، ثم بعد ذلك لابد من الاستمرار على أمور الطاعة المفروضة. بعض الناس هدانا الله وإياهم يصومون ولكنهم لا يصلون، أو يصومون ويؤخرون الصلاة عن وقتها، يسهرون الليل في غير رضا الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أدركهم الفجر ناموا إلى العصر، ثم قاموا وصلوا صلاة الله أعلم بحالها ينقرونها كنقر الغراب، وهكذا. وكأنما يؤدي الإنسان، كأنما يحمل الإنسان على كتفه حملا ثقيلا يريد أن يتخلص منه بأيسر ما يكون. والله سبحانه وتعالى غني عن هذا، غني عن هذا وعن غيره، ولكن لا بد أن يحرص الإنسان المسلم على أن يؤدي هذا العمل ابتغاء رضوان الله ورغبة في الأجر هو في خاصة نفسه. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن شاتمه أحد، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. حتى السباب والمقاتلة وما يدعو للإثارة وما يدعو إلى الغضب ينبغي للإنسان المسلم أن يبتعد عنه في الصوم، فإن تعرض لمثل هذه المواقف سارع إلى تذكر صومه، فحجزه ذلك، حجزه ذلك عن الوقوع في الإثم، لأن الإنسان الشر إذا تماديت فيه مع غيرك نما، لكن إن اقتصرت انكف وارتدع. فلذلك لابد للإنسان المسلم أن يحرص على الابتعاد عن هذه الأمور التي تجرح الصيام، ولا بد أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، وعلى أداء الصلوات جماعة، وعلى الاستكثار من الخير والاستكثار من العمل الصالح بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة. ولا بأس من النوم، النوم مطلوب، إذا كان النوم يحجز الإنسان عن فعل هذه الفواحش فهو أولى في حقه، لكن لا ينبغي أيضا أن يحول بينه وبين طاعة ربه، لا ينبغي أن يحول بينه وبين طاعة ربه. ومن الأمور التي اعتادها الناس ويا للأسف سهر الليالي في رمضان حتى طلوع الفجر، فيصبحون وهم كسالى، يصبحون وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وما هكذا ينبغي أن يكون حال هذا الشهر، هذا الشهر تاريخ الأمجاد، شهر الأمجاد والبطولات في حياة المسلمين، وهذا شهر الصبر، والصبر هو يعني العزيمة ويعني قوة النفس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الصبر، وكثير من معارك الإسلام الفاصلة كانت في شهر رمضان. غزوة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل كانت في شهر رمضان، وكذلك معركة حطين وغيرها من المعارك واليرموك كلها كانت في رمضان. فما ينبغي أن ننظر لهذا الشهر على أنه شهر كسل وشهر نوم وشهر دعة واسترخاء، لا، هذا شهر الصبر وشهر يعني تزكية النفس وتقويتها على طاعة الله، فلا بد أن يعود الإنسان نفسه عليها ويستفيد من الدروس في هذا الشهر، لا أن يحول الشهر هذا إلى نوم بالنهار وتسابق في الأكل والشرب في الليل. هذا ما ينبغي أن يظن الإنسان المسلم بمثل هذا الموسم العظيم هذا الظن، ولا بد أن نحرص على أداء الطاعة واستباق مواسم الخير لأنها سرعان ما تنتهي. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه الكريم عندما افترض هذا الصيام علينا نبهنا إلى أمر قد يغفل عنه كثير من الناس ويستثقلون الصوم بسببه، فقال: أياما معدودات. بين بعد أن بين فريضة الصوم قال: أياما معدودات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وعندما يعبر بهذا التعبير أياما معدودات هذا كناية عن ماذا؟ أنها قليلة بالنسبة للعام، أياما معدودات. فلذلك لابد أن يحرص الإنسان على تمييزها والارتقاء بها عن بقية في أيام العام. وإن كان الإنسان المسلم مطلوب منه المداومة والاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد فيما يرضيه في كل أيام العام، إلا أن هذه الأيام أوجب وأولى وأشد طلبا وتأكيدا من غيرها أيضا، فكيف بمن يضيعها يفرط في هذه الأيام ويفرط في الواجبات التي تجب في هذه الأيام وفي غيرها كالصلوات ونحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لقول أبي هريرة أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر رمضان لأن فيه عاشوراء، نعم، العلة فيها، لا، نعم، حديث أبي هريرة، نعم، أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم. شهر الله المحرم نعم. العلة لأن فيه يعني يكفر عشرة. يكفر السنة. هو يكفر السنة. نعم. بالنسبة للصوم في شعبان. هذا أيضا مندوب. الصوم في شعبان أيضا مندوب ومطلوب. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفر الصيام. وفي رواية تقول بأنه لم يكد يفطر في شعبان. وهذا أيضا أمر مطلوب. إلا أنه قد ورد النهي عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. يعني بعض الناس يصوم قبل رمضان فقط يوم أو يومين يقول يتدرب على الصيام. وهذا لا ينبغي. لا ينبغي لأنه قد ورد النهي عن ذلك، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. إلا من كان يصوم ذلك. يعني إنسان مثلا كان متعودا لصيام أيام معينة أو صيام الخميس مثلا، فوافق صيامه هذه نهاية شعبان فإنه لا حرج عليه. لكن أن يتقصد إلى تقدم رمضان بصيام بعض الأيام فإن هذا أمر منهي عنه.